وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على ما زال البحث في بيان ثمرة اجتماع الأمر والنهي، وذكرنا أنه بناء على الامتناع يقع التعارض بين إطلاق خطاب سلبي وإطلاق خطاب لا تقصد، وإنما قلنا بين الإطلاقين لأنه في خارج المجمع لا يوجد تنافي بينهما، فلا داعي للبحث عن سقوطهما أو عن سقوط أحدهما، وإنما في داخل المجمع عندما التقى الأمر والنهي وبنينا على عدم إمكان الاجتماع فلا بد من كذب أحد الإطلاقين ويقدم النهي على الأمر. طبعا هناك خلاف بينهم في أيهما يقدم، جماعة يقولون يقدم النهي على الأمر، جماعة يقولون يقدم الأمر على النهي. الذين قالوا بأن النهي يقدم على الأمر اختلفوا في توجيه ذلك، بعضهم من باب الإطلاق الشمولي قدم النهي على الأمر، وبعضهم قدم النهي على الأمر من باب أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإن بامتثال النهي تدفع المفسدة وبامتثال الأمر تجلب المنفعة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة إلى آخر ما ذكر في المحج. أما لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي فحينئذ لا تعارض بين الدليلين لإمكان تصادقهما، فلا يعلم بكذب أحدهما، والتعارض وأن يكون هناك تنافي بين مدلولي الدليلين، ولا يوجد تنافي لأننا فرضنا أن الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر، إما العنوان أو المعنوان على الخلاف في أي شيء، على الخلاف في مدرك القول بالجواز، هل هو تعدد العنوان أم هو تعدد المعنى، فحينئذ لا يقع بينهما تعارض أصلا. ولكن تكون المسألة من صغريات كبرى باب التزاحم، حيث إن قدرة المكلف ضاقت عن امتثالهما معا، فيقدم ما هو الأهم ملاكا. ولكن على القول بالجواز يمكن أن يفرض للمسألة صورتان، الصورة الأولى أن يجتمع الأمر والنهي في مورد يوجد للمكلف مندوحة، كما لو كان الدخول إلى الدار المغصوبة في أول وقت الصلاة فيستطيع أن يجمع بين التكليفين بأن يخرج من الدار المغصوبة وبأن يصلي في خارج الدار المغصوبة. ففي مثل هذا المورد أو في هذه الصورة تخرج المسألة عن كونها من صغريات باب التزاحم لعدم ضيق قدرة المكلف عن امتثالها. أما الصورة الثانية وهي فيما لو لم يكن للمكلف مندوحة، كما لو ابتلى في الخروج من الدار المغصوبة متى؟ في آخر الوقت. عليه حينئذ أن يصلي ويتخلص. ففي مثل هذه الصورة يقع التزاحم بين الخطابين ويقدم الأهم ملاكا. هذا على صورة الجواز. إذن الثمرة الأولى التي يمكن أن تذكر لهذا البحث أن الالتقاء في المجمع هل هو أو تصادق الدليلان في المجمع هل هو من صوريات باب التعارض أم أنه من صوريات باب التزاحم، وكفى بذلك ثمر، لأن الأثر الذي يترتب عليه أنه هل نعمل المرجحات الدلالية والسندية أم نعمل المرجحات الملاكية. وفي إذا أعملنا المرجحات الملاكية قد نرجح ما هو أضعف دلالة أو سندا، وإذا أعملنا المرجحات الدلالية أو السندية قد نرجح ما هو أضعف ملاكا. فإذا هذه ثمرة تظهر في مسألة الاختلاف في اجتماع الأمر المري والنحل. الثمرة الثانية التي يمكن أن تسجل في المقام لهذا البحث ترتبط بالإجزاء وعدمه. لو صلى المكلف في حال الخروج فهل صلاته مجزية أم لا؟ هذه الثمرة لها ارتباط بالثمرة الصغر، لا أنها منفصلة عنها بالكلية، بل بين الثمرتين يوجد ترابط. فطارة نقول بالتعارض بين الدليلين، وأخرى نقول بالتزاحم. وعندما نقول بالتعارض طارة نقول بتقديم جانب الأمر، وأخرى نقول بتقديم جانب النهي. فإن كنا من القائلين بالتعارض مع تقديم جانب الأمر، لا شك حينئذ أن هذه الحركة الصلاطية التي صدرت من المكلف ماذا تكون؟ صحيح، لأنه مصداق للمأمور به ولا نهي بحسب الفرض، لأن المفروض تعارض الدليلان وقدمنا جانب ماذا؟ الأمر. فإذا لا نهي، فإذا أنت أتيت بفعل مأمور به ولم يتعلق به نهي، بلا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الفعل الذي أتيت به من التعبديات كالصلاة أو كان من التوصليات مثلا كخياطة الثوب لو أوجب عليه خياطة الثوب لعدم النهي عنه، ويكون مصداقا للإتيان بالمأمور به. وتقدم في بحث الإجزاء أن الإتيان بالمأمور به يجزي عن نفس أمره، وإن كان هناك بحث في إجزائه عن أمر واقعي إذا كان اضطراريا أو عن أمر واقعي إذا كان ظاهريا، أما في إجزائه عن نفسه مما لا إشكال فيه. هذا إذا قدمنا جانب الأمر. أما لو قدمنا جانب النهي، ففي مثل هذه الصورة لا مجال للقول بالإجزاء بلا فرق أيضا، بين الواجب التوصلي والواجب التعبد. والسر في ذلك أنه مع التعارف وتقديم جانب النهي يعني أنه لا يوجد أمر، فهذا الفعل الذي تأتي به في المجمع ليس مصداقا للمأمور به، وإجزاء ما ليس مصداقا للمأمور به عن المأمور به خلاف القاعدة، تحتاج إلى دليلا خاص. فإذا لا يوجد دليل خاص في البيع القاعدة تقتضي عدم الإجزاء. ليش؟ نشوف أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة لها أفراد عرضية، أقيموا الصلاة في البيت، أقيموا الصلاة في المسجد، أقيموا الصلاة في الدار المقصودة. بمقتضى التعارض مع إطلاق لا تقصد فرضنا أن سقط أقيموا الصلاة في الدار المقصودة وبقي أقيموا الصلاة في البيت أو في المسجد، فعندما آتي بالصلاة في الدار المقصودة لا إطلاق يشملها، لأن المفروض أن الإطلاق سقط ببركة التعارض. فإذا لا إطلاق يشملها فتكون قد أتيت بغير المأمور به، وغير المأمور به لا يجزي. فإن كان يوجد بعد وقت فعليك أن تعيد الصلاة، وإن كنت خارج الوقت عليك أن تقضي الصلاة. فإذا بناء، ولا فرق في ذلك بين التعبد والتوصل، أيضا في التوصل تكون قد أتيت بغير المأمور فلا يجزي. فإذا نلاحظ أنه على القول باختيار التعارض، فإذا قدمنا جانب الأمر يجزي الإتيان بلا فرق بين التعبد والتوصل، وإذا قدمنا جانب النهي لا يجزي الإتيان بلا فرق بين التعبد والتوصل. فإذا التعبدية والتوصلية بناء على التعارض لا أثر لها. صار واضحا؟ هذا كله إذا كنا نقول بماذا؟ بالامتناع، واخترنا الامتناع لأن نتيجة الامتناع قلنا تكون من صغيات باب التعارض. أما إذا قلنا بالجواز، هنا يفرق بين التعبد وبين التوصل، يعني المسألة فيها تفصيل. إن كان الفعل توصليا يعني لا يتوقف على قصد الامتثال كخياطة الثوب مثلا، في مثل هذه الحالة يحصل إجزاء بلا شك، لأن المفروض ماذا؟ أن هذا الفعل مأمور به ومنهي عنه، فإذا أتيت به أتيت بمصداق المأمور به، والقاعدة تقتضي أن الإتيان بالمأمور به يجزي عن أمره. عندما يقول لك المولى خط الثوب، خط الثوب له إطلاق يشمل في الدار المقصودة، والمفروض أنه لا مانع من اجتماعه مع الأمر، فلم يسقط، إذن ما زال الأمر حيا، ما زال الأمر موجها إليك. فإذا خط الثوب تكون قد أتيت بالمأمور به، وكون هذا الفعل محرما ومبغوضا لا يؤثر ما دام الاتيان بالفعل توصل الى تعبدي. الذي يتنافى مع المبغوضية ما هو قصد القربة، وفي هذا الفعل لا يوجد قصد القربة. فإذا على القول بالجواز مع كون الفعل توصلي لا إشكال في الصحة وعدم لزوم الإعادة، هذا إذا كان الفعل توصلي. وأما لو كان الفعل تعبديا مما يتوقف على قصد الامتثال كالصلاة مثلا، فهل تقع باطلا أم لا؟ فيه تفصيل. حاصل هذا التفصيل طارة نقول بوجود مندوحة، وأخرى نقول بعدم وجود مندوحة. مع وجود المندوحة يؤتى بالصلاة في خارج المجمع، مع عدم وجود المندوحة لا تنسى نقول بماذا؟ بالجواز. لماذا تقول بالجواز؟ كان القول بالجواز يعتمد على أحد مبنيين، إما لأجل أن الأحكام الشرعية تتعلق بماذا؟ بالعناوين ولا تسري إلى المعنونات، والعناوين في المجمع متعددة، يوجد عندنا عنوان الوصبية وعنوان الصلاة. هذا المدرك الأول كان للقول بماذا؟ بالجواز. وإما أننا نقول بالجواز لا لأجل تعدد العناوين بل لأجل تعدد المعنونات. فعل الخارج متعدد، لا فقط عنوانه متعدد. فإن قلنا نقول بالجواز لأجل المدرك الأول تقع العبادة باطلة. لماذا تقع العبادة باطلة؟ لأنه طبعا لماذا تقع العبادة باطلة؟ لأن المفروض أن العنوان وإن كان متعددا لكن الفعل الخارجي واحد، وهذا الفعل الخارجي كان مبغوضا. لماذا كان مبغوضا؟ للمفروض أنه يوجد نهي، والمبغوض لا يقبل التقرب. كيف تتقرب إلى الله بأمر هو مبغوض إليه؟ هذا إذا كان المدرك وتعدد العنوان دون المعنى، وإن كان المدرك هو تعدد المعنى، يعني في الخارج بدل ما يوجد فعل واحد يوجد ماذا؟ فعلان. إذا كان هذا هو مدركنا فحينئذ نقول بالصحة، لأن الفعل الخارجي المبغوض غير الفعل الخارجي المحبوب، فلم يتقرب بفعل مبغوض وإنما تقرب بفعل محبوب. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل مشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية الثمرة في الإجزاء، وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، بأن يقال أنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور، سواء كان واجبا توصليا أم عباديا، لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله لهذا الفرض، فلا يكون مصداقا للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف قاعدة كما تقدم في بحث الإجزاء. لكن ما ذكر الشق الثاني، وهو لو قلنا بالتعارض وقدمنا جانبا الأمر، واضح بمقتضى المقابلة، لو قلنا بالتعارض وقدمنا جانب الأمر حينئذ ماذا يقع؟ الفعل الصحيح أيضا بلا فرق بين التوصل والتعب. وإذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو يكون عبادية، فإن كان توصليا صح وأجزى، سواء وقع التزاحم، ليش وقع التزاحم؟ لعدم وجود المندوحة، أو لم يقع التزاحم لأنه على كل حال هو مصداق للواجب، وإتيان مصداق الواجب يجزي عن الواجب، أو لا لأنه مصداق للواجب والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم. وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوح. ما معنى هذه العبارة؟ والأمر ثابت به على وجه الترتب في حال التزاحم. يعني أنت إذا كان النهي هو الأهم فقد عصيت النهي بحسب الفرض وأتيت بالمأمور به، والأمر يكون فعليا فيكون قد امتثلت. في حالة عدم التزاحم الأمر ثابت على الإطلاق، لا على فرض سقوط أهمية النهي أو أهمية الأمر، على كل حال الأمر ثابت في صورة عدم التزاحم. هذا كله إن كان الفعل توصلي، وإن كان عباديا صح وأجزأ كذلك إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون. ليش؟ لأن الفعل الخارجي لا يكون مبغوضا ومحبوبا، لأن الفعل الخارجي متعدد، فما هو محبوب غير ما هو مبغوض، فلا يصدق أنك تقربت إلى المولى بأمر يبغضه المولى. وأما إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام ومبغوض ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة لا لمحظور في إطلاق دليل أمر. ليش لا يوجد محظور؟ لأننا فرضنا الجواز، لأننا فرضنا الجواز، بحنا بناء على الجواز. لكن فقط في هذا المطلب الأخير لم يبين المصنف، شوف ما هو المطلب الأخير، نكرر المطلب الأخير، أنه لو اخترنا الجواز إما أن يكون الفعل ماذا؟ توصلي، وإما أن يكون الفعل تعبد. خب التوصلي واضح، التوصلي على كل حال مجزي سواء وجدت مندوحة أم لم توجد، أليس كذلك؟ لأنه مع وجود المندوحة فهذا الفعل يشمله الإطلاق مطلقا، أتيت بالفعل الآخر أم لم تأتي يشمله الإطلاق فيكون مصداقا للمأمور به، وعلى فرض عدم المندوحة فيقع التزاحم، إن كان الفعل هو الأهم فيكون واجبا مطلقا. وقد أتيت به. وإن كان الفعل هو المهم فعندما تأتي به تكون قد عصيت الأهم، فيكون فعليا والإتيان بالتكليف الفعلي يكون مجزئا، هذا إذا كان الفعل توصلي. أما إذا كان الفعل عبادية فالمصنف فصل بين ماذا وماذا؟ بين مدرك الجواز. قال إن كان مدرك الجواز تعدد المعنون فصحيح، وإن كان مدرك الجواز تعدد العنوان فلا يصح. ماذا نلاحظ هنا؟ أنه لم يفصل بين المندوح وعدمه، فإذا كان المعنون هو المتعدد فيقول يحصل امتثال بلا فرق ماذا بين المندوح وعدمها. أما مع المندوحة فلأن هذا مأمور به، لأنه مأمور به وغير منهي عنه، لأن ما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهي. وأما مع عدم وجود المندوحة فلأن الأهم إن كان هو النهي فبإتيانك لهذا الفعل فقد عصيت النهي، فأصبح هذا الفعل هذا الأمر فعليا. فإذا في صورة كون الفعل عبادي لا يفرق فيه أيضا بين المندوحة وعدمها، فمع تعدد المعنون يصح مطلقا، ومع عدم تعدده هل يمكن أن نقول يصح مطلقا؟ مع عدم تعدده هل يمكن أن نصح يبطل مطلقا؟ مع عدم تعدد مع عدم المندوح يعني مع عدم تعدد المعنون وإنما يتعدد العنوان هل يمكن أن يصح مطلق لا يصح مطلقا مع المندوح وعدم المندوح أيضا كذلك؟ إذن في هذه الصورة الثانية لا يفرق بين المندوحة وبين عدمها. فليكن لا يوجد مندوحة، ليس هو مأمور به مطلقا، فمع المندوحة ما ينفع المنزل تصير من يقصح يعني ولا يقصح يعني مع المندوحة مطلقا ولا يصح. لا في صورة تعدد المعنون، في صورة تعدد المعنون فأتيت بهذا الفعل، هذا الفعل الذي أتيت به هل هو صحيح؟ وقبل قليل في الثمرة الأولى قال يقع التزاحم مع عدم مندوحة، مع المندوحة ماذا يقع؟ لا يقع تزاحم، لكن ماذا يقع؟ يعني لا يكون مأمور به ويكون مأمور به، بما أنه مأمور به قد أتيت بمصداق الوعش. الخلاصة التي استفدناها من الثمرة الثانية، لأنه يترتب عليها ما أدري نعبر عنها ثمرة ثالثة أو لا يصح التعبير لا يعني، خلاصة ما هي؟ أنه في صورة التعارض وتقديم جانب النهي الفعل يقع باطلا سواء كان توصليا أم عباديا، أليس كذلك؟ في صورة الجواز التوصل يقع صحيحا والتعبد فيه تفصيل. السؤال هنا هل يفرق في ذلك بين حالتي العلم والجهل أم لا يفرق؟ يعني لو فرضنا المكلف لم يعلم بالغصب أو بالحرمة، فهل تقع صلاته صحيحة في صورة الجهل أم لا؟ إذا على مبنى التعارض لا تقع صحيحة بلا فرق بين الجاهل والعالم، لأن تنافي الدليلين من الأمور الواقعية وليست من الأمور العلمية، حتى يقال بأنه في صورة الجهل لا يوجد تنافي. فإذا في الواقع ونفس الأمر لا يمكن أن يكون هذا الفعل مأمورا به ومنهيا عنه. علمت بذلك أم لم تعلم؟ نعم، في صورة الجهل تتخيل أنه غير منهي عنه وتتخيل أنه مأمور به، ولكن الاتيان بالأمر التخيلي لا يكون مجزيا. إذن في حالة التعارض لا يفرق بين العلم وبين الجهل، أما في حالة التزاحم أو في حالة الجواز فهنا يفرق بين العلم وبين الجهل. قلنا متى تكون الصلاة باطلة أو متى يكون الفعل باطل؟ إذا كان تعبدي وكان العنوان هو المتعدد للمعنى. ليش؟ ما هو وجه البطلان؟ قلنا لأن هذا الفعل الخارجي يكون مبغوضا، ومع مبغوضية هذا الفعل الخارجي كيف تقصد التقرب إلى المولى؟ هو يقول لك أنا هذا مبغوض لدي، فأنت تقول لا أنا آتي به قربة إليك، لا يمكن. فلو فرضنا أن المكلف كان جاهلا بالمبغوضية يتأتى منه قصد القربة أو لا يتأتى؟ بلا شك يتأتى، لأن مانعية المبغوضية عن قصد القربة مانعية علمية لا مانعية واقعية. في صورة العلم بالبغض لا يتأتى مني قصد القربة، لا في صورة وجود البغض واقعا وأنا جاهل به. الجاهل بمبغوضية فعل يمكن أن يقصد به القربة حقيقتان، وإلا لقلقة لسان يمكن أن نقصد حتى في صورة العلم نقول حقيقتان، يمكن أن أقصد التقرب بفعل أنا جاهل بمبغوضيته. على هذا الأساس حكموا في الأصول بأن المنقاد يستحق الثواب، إنه جاهل بحرمة الفعل مثلا وأتى به متوهما أنه واجب. فإذا في صورة التعارض لا نفرق بين العلم والجهل، وفي صورة التزاحم والقول بالجواز نفرق بين العلم والجهل. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل بالحرمة والعالم بها، لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة وتعذر قصد القرب به، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة، وأما مع الجهل الحرمة لا تكون متنجزة. وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان شيئا. إذن بحمد الله تعالى تم الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنحي. مع حوض النمو مع الحرمة مع المفاضل الموحد وجود الخارج والفرات النتيجة وإن كان مواجهة بيادة تنجز الحرمة بس النتيجة مبارك في مبارك في مفسد هل مبارك المفسد يتوجد؟ لا قلنا شو والأمر لم يسقط يعني نقول بالجواز نقول بالجواز يعني هذا الفعل مصداق للأمر لكن أن بهذا المصداق للأمر شوف على فرض كونه قصد قربة شرط فهو مصداق للأمر لكن لا بما هو مشروط فيه قصد القربة في صورة العلم بالمبغوضية أما في صورة الجهل بالمبغوضية المانع عن التقرب ماذا كان إنه مع التفاتي إلى أن هذا مبغوض للمولى لا يتأتى مني حقيقة أن أتقرب به مع الالتفات أما مع عدم الالتفات كما في حالة الانقياد هذا الشيء حرام لكن اعتقدت أن الله أمرني به فأتيت به تقربا إلى الله يتأتى هذا القصد مني أو لا يتأتى حتما يتأتى فالمانع مانع علمي. يقع الكلام في هذه المسألة الآتية مسألة ضد يقع الكلام في أن الأمر بالشيء هل يقع النهي عن ضده أم لا؟ نحتاج في هذا البحث إلى تفسير كلمتين أخذتا في محل النزاع. الكلمة الأولى ما المراد من الضد؟ علماء الأصول قسموا الضد إلى قسمين: الضد العام ويقصدون منه النقيض بالاصطلاح المنطقي، فنقيض فعل الصلاة فضد العام لفعل الصلاة ماذا يكون؟ ترك الصلاة. فضد العام هو النقيض. والقسم الثاني هو الضد الخاص. المقصود بالضد الخاص لا يصح أن نقول هو الضد المنطقي كما في بعض الكتب أن الضد العام هو النقيض المنطقي الضد الخاص هو الضد المنطقي، لا، وإنما المقصود من الضد الخاص هو الضد الأصولي بمعنى مطلق المنافي الوجودي. سمي في المنطق بضد أم لم يسمى؟ ألم مثل الصلاة والإزالة، كل وجود مع وجود آخر لا يمكن أن يجتمعا يقال بينهما تضاد على نحو الضد الخاص، وإلا فالإزالة مع الصلاة في المنطق ليس من باب الضدين. ليه؟ ليش ليس لأن التضاد في المنطق إنما هو بين ما كان من مقولة العرب الذي يعرضان على موضوع واحد مثل البرودة والحرارة تعرضان على الماء والإزالة والصلاة لا يصدق عليهما هذا التعريف كيفما كان. فالمقصود من الضد الخاص مطلق الأمرين اللذين الوجوديين اللذين لا يمكن أن يجتمعا. هذا المصطلح الأول أو المفردة الأولى. المفردة الثانية مفردة الاقتضاء، لأن عنوان النزاع ما هو؟ أن الأمر بالشيء هل يقتضي. هنا اختلفوا في تفسير كلمة الاقتضاء. طبقا لاختلافهم في كون هذه المسألة هل هي من المسائل اللفظية الأصولية أم أنها من المسائل العقلية الأصولية، إذا قلنا إنها مسألة لفظية فلا بد أن نفسر الاقتضاء بماذا؟ بالدلالة. وإذا قلنا بأن المسألة عقلية فلا بد أن نفسر الاقتضاء بالتأثير والعلية. إذن يختلف تفسير كلمة الاقتضاء باختلاف ماذا؟ باختلاف المبنى في حقيقة هذه المسألة. إذا قلنا هذه المسألة مسألة لفظية فلن يقع الكلام عن دلالة الأمر، يعني عندما يأمر المولى بشيء فهل دلالة الأمر بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، مثلا الالتزام الذي هو يكون من باب دلالة الألفاظ الالتزام غير البين، هل يدل هذا الأمر بإحدى الدلالات الثلاث على النهي عن الضد الآخر أو لا يدل، فتكون الدلالة الاقتضاء بمعنى فقولنا الأمر بالشيء يقتضي بمعنى الأمر بالشيء يدل. وإذا جعلنا المسألة ماذا؟ عقلية، فالاقتضاء بمعنى العلية والتأثير والملازمة غير البين، الاستلزام غير البين. يقع الكلام في مقامين في البحث عن الاقتضاء بلحاظ الضد العام وفي البحث عن الاقتضاء بلحاظ الضد الخاص، يأتي غدا إن شاء الله.